السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا المتمم للمئة الأولى من مجالس شرح هذا السفر الطيب الفذ المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا الحديث الجامع المبارك، وهو حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث 43 بعد المئة الأولى من باب بيان الكبائر وأكبرها من كتاب الإيمان. قال الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه: حدثني عمرو ابن محمد ابن بكير ابن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وكنا قد أشرنا في لقائنا السابق عن الفاقرة 3 والكبيرة 3 من الكبائر التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أكبر الكبائر، وهي شهادة الزور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من الزور والفجور وأهله. وعرفنا بهذه الجريمة الكبيرة، وذكرنا شاهد الزور بالله تبارك وتعالى أن يشهد زورا أو أن يقترف فجورا، وبينا في آخر ما تكلمنا به في لقائنا السابق أن شهادة الزور مفسدة في نفسها، وتشتمل على مفاسد عظيمة تؤدي إلى تقطيع نسيج المجتمع المسلم، إذ هي سبيل الخصومات وإراقة الدماء واستباحة الأعراض والأموال. فكم من حقوق ضاعت ودماء أريقت وأرواح أزهقت وأعراض انتهكت بسبب هذه الجريمة العظيمة التي استحقت وبجدارة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فيجلس ويكرر التحذير منها، أي من هذه الجريمة الخطيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم منها ومن آثارها. اعلم بارك الله فيكم جميعا أن شهادة الزور فيها من الآفات والمآثم والمصائب والمفاسد ما تكفي الواحدة منه لهدم الأرض ومن عليها. الآفة الأولى من آفات شهادة الزور تضييع الحقوق على أصحابها ظلما وعدوانا، هذا أمر بدهي معروف وهذا ظاهر، لأن شاهد الزور باختصار يقتطع مال أخيه المسلم بغير وجه حق باليمين الكاذبة الفاجرة، فيقتطع الحق من أهله ويعطيه من ليس أهله، وهذه جناية عظيمة وجريمة كبيرة. وتعالى لننظر سويا إلى جزاء كل من اقتطع حقا من حقوق إخوانه بغير وجه حق. فعن أبي أمامة الحارثي، والحديث رواه الإمام مسلم وسوف يأتينا إن شاء الله، وكذلك رواه أبو عبد الرحمن النسائي وابن ماجة والإمام أحمد والإمام مالك في موطئه وأبو عبد الله الدارمي، أن رسول الله قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أرك. وإن كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان هذا الحق عودا من السواك لا يساوي جنيها أو لا يساوي نصف جنيه. من اقتطع هذا من أخيه بغير وجه حق عياذا بالله فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فما بال الذين يقتطعون، لا أقول أعودا من أراك، بل يقتطعون الألوف المؤلفة، بل يقتطعون الأفدنة والعقارات والأموال من أخواتهم البنات الكثيرات اللاتي لا شوكة لهن، فيأكلن ميراثهن إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ ما الكبائر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر حتى يجتنبها، فقال رسول الله: الإشراك بالله. فقال الرجل: ثم ماذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الغموس. قال الرجل: وما اليمين الغموس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم. الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب، بيمين هو فيها كاذب. علق الإمام الحافظ عبد القوي المنذري رحمه الله على هذا الحديث، وهذا الحديث متفق أو رواه البخاري والترمذي والنسائي والإمام أحمد والدارمي. علق عليه الإمام عبد القوي المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب فقال: سميت اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدا يقتطع بها مال امرئ مسلم عالما أن الأمر بخلاف ما يحلف، غموسة، يعني سميت غموسة لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة، وفي النار في الآخرة. فسميت اليمين الغموس غموسا لأن صاحبها يغمس بها عياذا بالله في نار جهنم، وهذا النوع من الأيمان لا كفارة له، لا كفارة له ولا خروج من هذا النوع من الأيمان إلا بالتوبة النصوح أولا، يعني بالتوبة التي لا رجوع بعدها للذنب حتى يرجع اللبن إلى الضرع، ولا تصح التوبة من هذا النوع من الأيمان إلا برد الحقوق إلى أصحابها، أن نرد الحقوق إلى أصحابها ونستسمحهم فيما عجزنا عن رده إن أمكن ذلك. فإن لم يمكن الرد ولم يمكن طلب السماح وجب التوجه إلى الله عز وجل بطلب العفو وطلب إرضاء الخصوم يوم القيامة، وطلب إرضاء الخصوم يوم القيامة. فأول مصيبة في شهادة الزور التي هي اليمين الغموس أنها تضيع الحقوق على أصحابها. المفسدة الثانية من المفاسد في هذه المعصية وهذه الكبيرة العظيمة وهي الكذب، الكذب، وهذا أمر أيضا ظاهر، فشاهد الزور كاذب كذاب، يكذب في الحديث ويزور في الشهادة. وتعالى بنا الآن لنقف على عقوبة الكذاب في الدنيا وفي الآخرة. اعلم بارك الله فيك أن جزاء الكذب وأن جزاء الكذاب المهانة في الدنيا والذل في الآخرة والخزي والفضيحة، وكما قال القائل: حسب الكذوب من المهانة بعض ما يدعى إليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. حسب الكذوب يعني يكفي الكذاب من المهانة بعض ما يدعى إليه، فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يشهدون زورا مقابل حفنة من الجنيهات أو مصلحة أو منفعة أو نحو ذلك، هؤلاء ما جزاؤهم عند الله؟ قال الله جل في علاه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كل هذه عقوبات للكذاب الذي يكذب ويشهد زورا. وقال تبارك وتعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون بآيات الله. فكل كذاب هذا لا يؤمن بآيات الله إيمانا تاما كاملا، وإلا لو كان مؤمنا إيمانا تاما لردعه إيمانه أن يحلف كذبا أو أن يشهد زورا. وفي الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعند البخاري في الصحيح من حديث سمرة رضي الله عنه الحديث الطويل وهو حديث الرؤيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا، يعني من ضمن ما رأى رسول الله في هذه الرؤيا، قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه، يعني نائم على ظهره، وإذا آخر يعني وإذا رجل آخر قائم عليه أي واقف على رأسه بكلوب من حديد، بكلوب من حديد، والكلوب هو ما نسميه في العامية الخطاف الذي يحمل به العتالون الأجولة. قال وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو أي القائم على رأسه يأتي أحد شدقي وجهه، يأتي أحد شدقي وجهه يعني يدخل الكلوب في شدقه من هنا ثم يشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يشده فينقطع شدقه إلى قفاه وينطلق فيفعل في الناحية الأخرى وفي منخره وعينيه وهكذا. قال وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينيه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به كما فعل في المرة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ ففسر له الملكان هذا الرجل في آخر الرؤيا فقال أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته يعني يخرج من داره فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني يكذب الكذبة يترتب عليها مفاسد لا يعلم منتهاها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وإن من أعظم الخطايا عند الله تبارك وتعالى اللسان الكذوب، من أعظم الخطايا التي يبتلى بها الإنسان عند الله عز وجل اللسان الكذوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، هذه من الذنوب المعجلة العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبها. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. قال شيخ الإسلام الإمام مالك ابن دينار رحمه الله قال الصدق والكذب يعتركان في القلب، الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه، يعني إذا دخل الصدق القلب فلا مكان للكذب، وإذا دخل الكذب القلب فلا مكان للصدق. ثم اسمع لهذا الحديث الذي ينخلع منه قلب من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو حياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ في كتاب العظمة وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك، يعني أحدث عن أحد حملة العرش ملك في صورة الديك، إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، يعني اخترقت رجلاه السبع أراضين حتى استقرت تحت تخوم الأرض السابعة، قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسنية تحت العرش. هل تتخيل هذا المنظر؟ قدماه تحت تخوم الأرض السابعة وعنقه مسنية تحت عرش الرحمن فوق السماء السابعة. قال وهو يقول أي هذا الملك لله عز وجل سبحانك ما أعظمك، فيرد عليه الملك تبارك وتعالى فيقول ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، يعني من حلف بالله عز وجل كاذبا وشهد زورا فإن مهابة الله في قلبه قد سقطت وضاعت وانطفأ سراج الإيمان في قلبه ونفسه حتى تجرأ على المعصية. فيا شاهد الزور ماذا فعلت وعلى أي مصيبة أنت أقدمت بهذه الجريمة؟ ولأجل ذلك وغيره كان الصادق دائما مصانا خليلا وكان الكاذب دائما مهانا ذليلا. فالكذب هو جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عاقبته وقبح نتائجه. ولقد أحسن من قال: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد موكل بالذي قد سننت له في الخير والشر فانظر كيف ترتاد. المفسدة الثالثة من مفاسد شهادة الزور: قلب الحقائق وتشويه الحق. قلب الحقائق وتشويه الحق، شاهد الزور يقلب الحقيقة وهذا أمر معروف، ويشوه الحق وهذا أمر ظاهر بين. شاهد الزور يقلب الحق زورا بالتشويه والتنفير، والباطل حقا بالتزيين والتغرير، ويحارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالف الله في عدالته في أرضه وخلقه سبحانه وتعالى، ويضلل القضاء ويراوغ العدالة ويعمي الحقائق، وهذا جرم خطير وذنب كبير ينقص إيمان العبد والعياذ بالله، بل يدل على انطفاء سراج الإيمان في القلب. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم قال: حنفاء لله غير مشركين به. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فيما ثبت عنه بسند حسن عند الطبراني، قال في هذه الآية، قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. فالذي يشهد زورا كالذي سجد للصنم عياذا بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. المفسدة الرابعة من مفاسد ومصائب شهادة الزور: أكل أموال الناس بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر معروف لأنه سبيل لاستحلال أموال الناس بغير وجه حق، لأن شاهد الزور يبيع شهادته، يبيع ضميره بعرض رخيص من الدنيا، يبيع آخرته بدنيا غيره عياذا بالله، فيعرض شهادته وذمته وضميره مقابل دريهمات جنيهات حقيرة عفنة لا تساوي شيئا، فيأكل حراما ويطعم أولاده سحتا، ويحرم نفسه من إجابة الدعاء إذا دعا ربه تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني ورواه أيضا أبو نعيم ورواه أحمد والحاكم وذكره الهندي في كنز العمال بسند صححه الألباني في صحيح الجامع، قال: كل جسد نبت من سحت، يعني كل جسد نبت من الحرام يعني تغذى على الحرام، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به، هذا لا خير فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالأيمان الكاذبة التي يقتطع بها الرجل حقوق إخوانه ظلما وعدوانا، ويعطيها لغيرهم على وجه الكذب والزور عياذا بالله. وأكل الحرام، أكل الحرام سبب لرد العمل الصالح على صاحبه، أكل الحرام سبب لرد العمل الصالح على صاحبه وعدم قبوله. قال الإمام يوسف ابن أسباط رحمه الله: إذا تعبد الشاب لربه، إذا تعبد الشاب لربه قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه، انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعم سوء يعني يأكل من حرام، قال الشيطان لأعوانه: دعوه يتعب نفسه ويجتهد، فقد كفاكم نفسه، فإن اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه. اجتهاد الإنسان في الطاعة مع أكله من الحرام لا يجدي عنه من الله شيئا. ولذلك قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، قال: ويدخل في هذا الباب، يعني في باب أكل الحرام، يعني الخائن والزغلي، والزغلي اللي احنا بنسميه الغشاش، والزغلي والسارق وآكل الربا وموكله وآكل مال اليتيم وشاهد الزور، وشاهد الزور ومن استعار شيئا فجحده، وآكل الرشوة ومنقص الكيل والوزن، ومن باع شيئا فيه عيبا عيب فغطاه، والمقامر والساحر والمنجم والمصور والزانية والنائحة ومن باع حرا فأكل ثمنه، كل هؤلاء ومنهم شاهد الزور يأكلون حراما فلا يقبل لهم عند الله عز وجل طاعة، نسأل الله السلامة والعافية. المفسدة الخامسة من مفاسد شهادة الزور: إعانة الظالمين على ظلمهم، إعانة الظالمين على ظلمهم. وهذا أيضا أمر واضح، لأن المجرم الذي يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل لو لم يجد من يعينه ويشهد معه زورا ما فعل ذلك. يقول ابن عباس فيما رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في الشعب بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما، من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا، من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود قال، والحديث عند أبي داود وابن حبان بسند صحيح: مثل الذي يعين قومه، مثل الذي يعين قومه على غير الحق، على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. يعني الذي يعين قومه بالزور والباطل مثله كمثل جمل سقط على رأسه في بئر، سقط على رأسه في بئر لا يستطيع أن يخرج، والناس يريدون أن يخرجوه ولا يجدون مكانا يمسكونه منه ليخرجوه إلا ذيله. فهل تتخيل أن جملا لو مسك من ذيله يمكن أن يرفع، يمكن أن يرفع؟ فشبه النبي الذي يعين قومه في الباطل كحال هذا البعير. ما معنى هذا؟ يعني معنى هذا أن الذي يعين قومه في الباطل والزور فقد أوبق نفسه في مصيبة كبيرة لا مخرج منها أصلا إلا إذا طلب العفو والسماحة وأن يتحلل من أصحابها، نسأل الله السلامة. المفسدة السادسة، شاهد الزور لا يزال في سخط الله حتى يتوب. يعني لو شهد زورا اليوم ولم يتب إلا بعد 50 سنة، مع أنه لم يشهد إلا مرة واحدة، يعني شهد اليوم زورا ولم يشهد زورا مرة أخرى، لكنه لم يتب من هذه المعصية إلا بعد 50 سنة، يظل طيلة هذه 50 سنة يذهب ويجيء وينام ويقوم في سخط الله. سلم يا رب سلم، لأجل مرة واحدة يشهد بها الإنسان زورا يمشي ويجيء وينام ويقوم ويتحرك في سخط رب العالمين. اللهم ارض عنا ولا تسخط علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والحاكم والطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن عمر: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني لم يزل في سخط الله إلى أن يتوب. وعن ابن عمر أيضا وهو في نفس المصدر أن رسول الله قال: من خاصم في باطل وهو يعلم، من خاصم في باطل يعني يشهد بالكذب وهو يعلم أنه كذاب، من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لم يزل في سخط الله حتى ينزع، حتى ينزع يعني حتى يتوب. وفي لفظ: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، ومعلوم ظاهر بداهة لا يحتاج إلى تكلف ولا إرهاق ذهن أن شاهد الزور يعين في الخصومات بالظلم والباطل والبغي والعدوان وتضييع الحقوق، فهو في سخط الله، فهو في غضب الله حتى يتوب. هذه أضرار ومفاسد شهادة الزور، وهي كافية بإنزال غضب الله عز وجل على فاعلها بل على الأرض، نسأل الله المغفرة والمعافاة. لكن يبقى السؤال: ما هي صور شهادة الزور في حياة الناس؟ صور شهادة الزور في حياة الناس كثيرة معروفة مشهورة، ومن أراد أن يعرف هذا يذهب الآن إلى محاكم المسلمين ليرى الزمم هناك تباع والضمائر تشترى بدراهم، وسيرى هناك ما يقشعر له بدنه ويقف له شعره. اذهب إلى المحاكم لترى هناك من يبيع دينه بمقابل وأحيانا بلا مقابل، لأجل صداقة، لأجل صحبة، لأجل إلى آخره، وهذا أمر معروف. لكن هنا أشير إلى أنواع من أنواع شهادة الزور يغفل عنها كثير من الناس ولا يظنونها من شهادة الزور. أول هذه الصور: القطع بجودة السلعة وهي ليست كذلك. القطع بجودة السلعة وهي ليست كذلك. تذهب إلى البائع لتشتري منه سلعة، تطلب منه أن ينصح لك ولا يغشك، فيعني قل له يعني مثلا أنت أنا أريد سلعة جيدة، ما يهمنيش السعر مثلا، فأريد أن تنصح لي، فيقسم لك بالله هذا المجرم الكذاب أن هذه السلعة لا يوجد منها في أسواق المسلمين أو في أسواق الناس اثنان، يعني عمرك ما هتلاقي السلعة دي إلا عند هذا الرجل، وهو كذاب، وهو كذاب وهو يعلم هذا. وهذا أولا بجنب أنه غش، هو شهادة زور، أنه بيشهد، بيشهد ويقطع بجودة السلعة، وهي ليست كما قال، وهي ليست كما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجة، قال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، لا يحل. طب ما عم الشيخ أصلا لو قلت له إن العربية فيها كذا، ولا البطاطس مدودة، ولا بتاع، ولا كذا، مش هبيع، ما تبيعش. قليل مبارك فيه بحلال خير من كثير لا بركة فيه، خير من كثير لا بركة فيه. تكذب على هذا وتأخذ منه مالا، وتغش هذا وتأخذ منه مالا، وتشهد زورا على هذا وتأخذ ممن شهدت معه مالا، إلى آخر هذا، فتجمع أموالا أموالا أموالا، ثم يسلط عليك إما من الأمراض والبلاء ما يذهب بأصل هذا المال، أو تبتلى بولد فاجر فاسد يذهب بكل هذا المال ويلعنك في قبرك. والجزاء من جنس العمل، لأنه ما من ذنب أسرع عقوبة من البغي، من البغي، من الظلم. ترى العقوبة في الدنيا وتراها في قبرك وتراها في الآخرة، نسأل الله الستر والمعافاة. من صور شهادة الزور أيضا، وهي صورة مشهورة جدا في حياة الموظفين، وهي توقيع الموظف لزميله المتغيب عن العمل. هذا صورة شهادة الزور، لأنه الآن بتوقيعه ده بيشهد أنه حاضر وكذاب وما هو موجود أصلا، فبيوقع له على أنه حاضر. وهذه الصورة فيها محاذير أربعة. الأول أنه شهد زورا بحضور زميله وهو ليس حاضرا أصلا. ثانيا أنه أعان زميله على أكل الحرام. الجماعة اللي هم بيطالبوا النهاردة يقول لك الدولة والنظام الحاكم والرئيس خريبها والدنيا كلها، طب أنت عملت إيه أصلا؟ ده أنت بتروح الساعة 8 وتطلع الساعة 8 إلا ربع، إيه اللي بتعمله في شغلك أصلا؟ إيه اللي أنت بتقدمه للدولة أصلا في عملك؟ هل اتقيت الله في عملك؟ ولا هي القضية كلها كل واحد بيتنصل من المسؤولية عن نفسه ويرميها على غيره؟ سبب البلاء اللي الناس فيه أنا وأنت، ذنوبي وذنوبك، ما هو ولي أمر وله نظام حاكم؟ هذه جريمة الكل مشترك فيها، المعاصي هي سبب هذا الذي نحن فيه. فشاهد الزور ثانيا يجرئ صاحبه على أكل حرام وعلى التهاون وإفساد العمل، فيكون من المتعاونين على الإثم والعدوان لا من المتعاونين على البر والتقوى. المخالفة الثانية أو المحظور الثالث أقصد في توقيع الموظف لزميله أنه عطل سير العمل بمساعدة زميله على الغياب. ما فين فلان أخوانا ده مش موجود، ده ماضي في الدفتر أو ما جاش خلاص أو مش موجود، ماضي في الدفتر إزاي ماضي في الدفتر ومش موجود؟ ويجي المسلمون بمصالحهم فتتعطل مصالح الناس إذا كانت متعلقة بهذا الشخص، فهذا أعان على تعطيل مصالح الناس، وهذا فيه مفسدة كبيرة قد يدعو عليك مسلم فتبوء أنت باسم هذه الدعوة. المحظور الرابع في توقيع الموظف لزميله أنه عوده على التفلت، عوده على التفلت والتكاسل والتهاون بشأن العمل، والله عز وجل يأمرنا فيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا تعاون على الإثم والعدوان ولم يتعاون على البر والتقوى، فحارب الله وضاد الله في حكمه وأمره. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ولا يراه شيئا. الصورة الثالثة من صور شهادة الزور الافتراء على الصالحين بما ليس فيه، الافتراء على الصالحين بما ليس فيهم. لا شك أن كل وسط يدخل فيه من ليس أهله، هذا أمر لا يختلف عليه، كل وسط يدخل فيه قطعا من ليس أهله، يعني حتى لعلي ذكرت لكم قبل قصة راقصة من الراقصات المشهورات عندنا في مصر، أقاموا أو أجروا معها حوارا تلفزيونيا، فكانت الراقصة تشتكي من المتطفلات على فن الرقص. فإذا كان هذا يشتكى منه، أفلا يشتكى من دخول غير ملتزم في وسط الملتزمين؟ اللي احنا بنسموه بقى لحية تايوان يعني، تمام؟ ده إنسان لحية تايوان، واخد بالك؟ ما أكثر هؤلاء التايواني الآن، واخد بالك؟ أو الصيني، واخد بالك؟ ما هي بقت كده اللحى الآن. فهذا لابد كل وسط في هذا. فمن الظلم الواضح أن تأخذ هذا القطاع العريض بذنب واحد، بذنب واحد. أنت الآن في بيتك، أولادك يستقيم لك واحد ويعوج عليك آخر، وهم أبناؤك، بعيد بقى عن الالتزام وغير الالتزام، يستقيم عليك ولد ويند عنك آخر. فكل وسط فيه الطيب وفيه الخبيث، وهذا أمر معروف. لكن من الظلم أن نتهم كل الصالحين بذنب إنسان واحد، لأن هذا يا أخوانا اللي هو الافتراء على الصالحين بما ليس فيهم، هذا شأن المنافقين، هذا شأن المنافقين، وهذا عمل المنافقين من قديم، من صدر الإسلام، وهم يفعلون هذا، يطلقون على الصالحين تهما هم منها، أي الصالحون، براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إرهابيون، رجعيون، أصوليون، متزمتون، أطلقوا لحاهم ليمارسوا الإرهاب. يا عم ده لحيته شبرين وبيضع فيها الحبوب المخدرة عشان يعرف يهربها، إلى غير هذا. ارتدت النقاب لإخفاء جريمتها، لإخفاء انحراف سلوكها، إلى آخر هذا. نقول أولا يا معشر المؤمنين، لا تحزنوا ولا تقلقوا، فهذه هي طبيعة هذا الطريق، إنه طريق الدعوة إلى الله، إنه طريق محفوف بالأشواك والمخاطر، ووالله الذي لا إله غيره، لولا هذه العقبات ولولا هذه الهزيانات من هؤلاء المنافقين ونحن نسير في هذا الطريق لشككنا في صحة الانتساب إليه. فلا تظن أنك إذا سرت في طريق الطاعة وطريق الالتزام أن الناس سيعطونك التحية ويصفقون لك، لا لا لا، تظن أنه زال عصر النفاق، فلكل عصر رجاله. لا زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا، لا زال لابن سلول شيعة كثروا أضحى النفاق لهم واسما وعنوانا. لكن أخي لا تبتئس، فالكون يملكه رب إذا قال كن في أمره كان. وأقول يا معشر المنافقين حسبكم، فهذا شأنكم من قديم. أليس رئيسكم عبد الله ابن سلول لعنه الله، الذي اتهم أعف من مشت على الأرض من النساء الصديقة، بنت الصديقة رضي الله عنها، في عفتها وشرفها، ثم تنزل به الإجرام أن شتم رسول الله وقال لعنه الله وخيبه وخسر؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ونسي الخبيث الملعون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكنه هو وحزبه المنافقون لا يفقهون، نسي أنه هو الأذل وأن رسول الله الأعز صلوات الله عليه وسلامه، ثم تنزل بهذا الإجرام، بهذا المجرم الإجرام، وبحزبه المجرمين أنهم كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فإذا جاء أحد المؤمنين بجهد المقل بصدقة قليلة قالوا الله غني عن هذا وعن صدقته، وإذا جاء الآخر بصدقة كبيرة قالوا هذا جاء يرائي الناس. فتهددهم الله تبارك وتعالى وتوعدهم بقوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أما تخافون معشر المنافقين من دعوة مظلوم افتريتم عليه زورا وظلما وبهتانا؟ أما تخافون من دعوة في جوف ليل تفسد عليكم دنياكم وأخراكم؟ فكم من دعوة مظلوم خرجت في جوف ليل كانت سببا مباشرا في قصم ظهر طاغية، بل في زوال ممالك ودول. واعتبروا بما في التاريخ من قصص، وكما قال القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. إن كنتم في شك مما أقول الآن فما عليكم إلا أن ترجعوا معي إلى الوراء قليلا، لندخل سويا الآن بقلوبنا وأفكارنا ومخيلاتنا إلى مدينة الكوفة في إمرة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ليلقانا في شوارع هذه المدينة رجل بلغ من الكبر عتيا، نيف على 100 سنة، سقط حاجباه على عينيه من شدة الكبر ومن التقدم في السن، وهو يدعم على عصا لا يستطيع أن يمشي بمفرده، وتستك قدماه، ترتعش رجلاه ويداه، رص الهيئة، قبيح المنظر، وسخ الثياب، بلغ به الفقر مبلغا لا يتصور، وبلغ من الكبر عتيا لا يلتفت إليه، رجل بمنظر بشع. ومع ذلك لو مرت به بنت صغيرة في الحضانة أو في الصف الأول الابتدائي يمسك يدها يعاكسها، فإذا لامه الناس على هذا الفعل وأنه لا يصلح منه مثل هذا قال: ومما تعجبون؟ شيخ كبير مفتون أدركته دعوة سعد. أفتعرفون قصة هذا الرجل؟ إن أهل الكوفة أهل العراق افتروا على سعد بن أبي وقاص. سعد أحد أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولاه عمر على الكوفة، يعني وضعه محافظا على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة لعمر وقالوا: لا يعدل في الرعية، لا يمشي في الناس بالعدل، ولا يمشي بالسرية، يعني مشوا مش مظبوط يعني، تمام، ولا يحسن يصل، يعني حتى المثل بيقول كدب مساوي ولا سدج ملغط، مش كده؟ ده هذا خال النبي، هذا خال رسول الله، ما بيعرفش يصلي، ما هذا يعني؟ قال: ولا يحسن يصل. رفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه، فسأل سعدا رضي الله عن الجميع عما يقوله أهل الكوفة فيه، فقال سعد رضي الله عنه لعمر: أما إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني أنا أصلي لهم صلاة رسول الله لا أتعمد مخالفة هيئة صلاة رسول الله ولا في قيد أنملة. فقال عمر له: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وعمر لم يكتفي بهذا، إنما أرسل رجاله، رجال المباحث يعني، إلى أهل الكوفة بعدما سأل سعدا، وقال لهم يعني: تقصوا الأمر وسلوا الناس ليقفوا على جلية الأمر. فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد أهل الكوفة ويسألون عن سعد إلا أثنى الناس عليه خيرا، إلا أثنى الناس عليه خيرا، حتى أتوا مسجدا لقبيلة مشهورة وهي قبيلة بني عبس، قبيلة بني عبس، فقال رجل عبسي منهم يقال له أبو سعدة قبحه الله: أما إذ نشدتمون بالله، يعني أما إذ سألتمون بالله عز وجل عن سعد وسيرته، أما إذ نشدتمون بالله فإن سعدا كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يحسن يصل. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة وهو كاذب فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأعمى الله بصره ومد في عمره وأدام فقره حتى كان على الصورة التي وصفناها قبل قليل. سعد، أفتأمن أيها الظالم يا من تفتري على أهل الصلاح والتقى بما لا تعلمه أن يدعو عليك واحد فتهلك؟ هذا سعد رضي الله عنه يخرج قائدا عاما للجيش الإسلامي في موقعة القادسية، ولكنه كان في القادسية مريضا، وكان في جسده انتشرت قروح وخراريج كثيرة في جسمه حتى في أفخاذه وأليتيه رضي الله عنه، حتى كان لا يستطيع أن يجلس على الفرس، فلم يشارك في موقعة القادسية مشاركة فعلية، إنما وضع له خيمة في مكان مرتفع وكان يوجه من هذه الخيمة ولم يشارك مشاركة فعلية. وأنزل الله النصر بالمسلمين ومنحهم أكتاف المشركين، ونصر الله عباده، ورجع الجيش المسلم منتصرا مظفرا غانما غنائم لا حصر لها. فقال بعض هؤلاء من أفراد الجيش الإسلامي يرمي سعدا ويعرض به فيقول: ألم ترى أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم؟ فأبنى، يعني رجعنا، وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. يعني ألم ترى أن الله أنزل نصره على المسلمين وسعد الأفندي قاعد في الايه، في الطراوه في المكيف، ها، وسعد بباب القادسيه معصم. فأبنى، يعني رجعنا، وقد آمت نساء كثيره، يعني مات رجال كثر تأيمت نساؤهم، يعني فقدنا ازواجهم. طب ونسوه سعد؟ لا، بخير، ها، ما في مشكله، لا غبار، الزوج موجود. هذا يقوله يعرض بسعد: الم ترى ان الله انزل نصره وسعد بباب القادسية معصم؟ فعدنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم. فلما بلغ سعدا هذا الكلام قال: اللهم اقطع عني لسانه ويده. فأصابت هذا الرجل في حرب من الحروب نشابة، يعني خشبة كده بتوضع مع السهم، فقطعت لسانه فخرس فلم يتكلم بعدها، ثم قطعت يده في هذا القتال. هذا دعوة رجل صالح. وقد صدق من قال: أما والله إن الظلم شؤم ولا زال الظلوم هو الملوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وأخيرا في هذا اللقاء، الإسلام أحبتي حسنا على تحري الصدق والعدل في القول والعمل، هذا الذي لا يعرف عن الإسلام غيره. حرص الإسلام على وقاية أهله من هذا المرض الخبيث، وعمل الإسلام على إنقاذ المسلمين من هذا الذل المهين الذي تسببه شهادة الزور. فجاءت النصوص الشرعية تدعو إلى قول الصدق، تدعو إلى تحري العدل، تحذر من خطورة الكذب والتدليس على المسلمين. فقال تبارك وتعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يعني لا تحملك عداوتك لي أن تظلمني، هذا أمر وهذا أمر. وقال تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور يعني لا يتعمدون الكذب على غيرهم. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: الزور هو الكذب والباطل. وهذه الآية تضمنت الوعيد الشديد على شهادة الزور. وينبغي للحاكم إذا عثر على الشاهد بالزور أن يعزره، أن يعزره وينادي عليه ليعرف، لئلا يغتر بشهادته ولا يغتر بها أحد، ويختلف الحكم في شهادته إذا تاب. فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرر فيها لم تقبل، لأنه لا سبيل إلى علم حاله. شوف المصيبة، يعني إن كان شاهد الزور ده قبل هذه المصيبة من أهل العدالة المشهورين في البلد، لا تقبل له بعد هذا شهادة، لأن ما عندنا يقين هو تاب ولا ما تاب في حقيقة الأمر، إذ لا يستطاع أو لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو عليه. وإن كان دون ذلك، يعني إن كان فاسقا قبل شهادة الزور، فشمر في العبادة وزادت حاله في التقى، قبلت شهادته. يا شاهد الزور، اعلم أن كل ما جمعته أو ستجمعه من شهادة الزور سيزول عنك أو تزول أنت عنه، ستترك كل ذلك وراءك وستحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. ستموت وستلقى الحي الذي لا يموت. مالي أراك غرتك فصاحتك وغرتك لسانتك، واغتررت بعذوبة منطقك وقدرتك على قلب الحقائق والتزوير والمراوغة، أنسيت أنك ميت وأنك إلى الله راجع؟ أخي، ليس إلى البقاء في الدنيا من سبيل، وليس إلى الخلود في الحياة من طريق. ولقد أحسن أبو العتاهية رحمه الله إذ يقول: نريد بقاء والخطوب تكيد، نريد بقاء والخطوب تكيد، وليس المنى للمرء كيف يريد، ومن يأمن الأيام أما اتساعها فخبل، وأما ضيقها فشديد، وأي بني الأيام إلا وعنده من الدهر علم طارف وتليد، يرى ما يزيد والزيادة نقصه، ألا إن نقص الشيء حين يزيد، ومن عجب الدنيا، ومن عجب الدنيا يقينك بالفناء، يقينك بالفناء وأنك فيها للبقاء مريد، ألم تر أن الحرث والنسل كله يبيد، ومنه قائم وحصيد، وربي وربي لقد بادت قرون كثيرة وأنت كما باد القرون تبيد، وكم صار تحت الأرض من خامد بها وقد كان يبني فوقها ويشيد، وللموت علات تجل وتختفي، وللدهر وعد مرة ووعيد، وكم من عديد قد محى الدهر ذكرهم كذا الدهر لا يبقى عليه عديد، ورب البلا إن الجديد إلى البلا وإن الذي يبلي الجديد جديد، ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مكاسر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن، أحدث لربك توبة، أحدث لربك توبة، فسبيلها لك ممكن، واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن، فكأن شخصك لم يكن، لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة، جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. إن كنت مغرورا بلسانتك وفصاحتك وجاهك ومنصبك، فاذكر قصر العمر وحقارة الدنيا، واذهب إلى القبور وقف على ساحاتها ونادي: يا أهل القبور، أين فصحاؤكم؟ أين وجهاؤكم؟ أين أصحاب اللسان فيكم؟ أين صدور المجالس منكم؟ أين الذين كانوا إذا أمروا قام الكل لأمرهم، وإذا نهوا انتهى الكل بزجرهم. أين أصحاب الوجوه الناعمة واللباس الفاخرة؟ ذهبوا رهائن بأعمالهم وسيئاتهم، وأنت عما قليل وقريب لاحق بهم. وكما قال أبو العتاهية: أخوي مر بالقبور فسلما قبل المسير، ثم ادعوا يا من بها من ماجد قرم فخور ومسود رحب الفناء أغرك القمر المنير، يا من تضمنه المقابر من صغير أو كبير. أهل القبور أحبتي، بعد الجزالة والسرور، بعد الغضارة والنضارة والتنعم والحبور، بعد المشاهد والمجالس والدساكر والقصور، بعد الحسان المسمعات وبعد ربات الخدور والناجيات المنجيات من المهالك والشرور، أصبحتم تحت الثرى بين الصفائح والصخور، أهل القبور إليكم لا بد عاقبة المصير. يا شاهد الزور، لحديثنا في هذه المصيبة بقية تأتينا في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا الليلة. والله عز وجل أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الزور والفجور، إنه ولي ذلك وهو العزيز الغفور.